وبعدين قال لك وبعدين قال لما عاد سن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح قال يا إما أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا ثم قالوا أكثره 11. طيب كيف برضك التقي هذا كلمة أكثره وهو أصلا يعني الشيخ يعني يجوز الزيادة في رمضان أو صار كيف بكر رجع خلوا تناقض في التناقض مع الهاشمي بيسلم عليك انا بلغت سلامة ما بقول زوجته هي حامل بدها توضع خلال فترة غيابه فقلت له شو الاسم اللي في البال كنيتكم قال راشد قلت والله يا اخي راشد يعني فيما اعلم انا ما عندي علم منه الاسماء هذا وهذا مش شرط طبعا لكن انا اقول لك انت ابحث يعني انه يكون في السنة لكن انا فيما اعلم اللي مر عليه ما مر عليه هذا الاسم والاسماء اللي يعني يرحمك الله فالاسماء اللي محببة في الشرع معروفة بنصوصها فهذا انا ما عندي علم فيه وهذا مش شرط كما قلت لك لكن ابحث عنه حتى يعني ما طورت في انك تسمي اسم ليس من السنة خاصة وانت علم من الدعوة يعني فيه خير استاذ يعني اختار الاسماء اللي هي يعني ترجعنا هذه السلف ولما نقول معاذ نتذكر من معاذ من بلال من سعد من سعيد من عبد الرحمن من عبد الله يعني السلف الصالح الله مرضى عنهم من التابعين اللي فعلا هم الآن ما زلنا نحن على مائدة فتاتهم في الخير وبعلمهم الباين فخير من نحط نجيب لنا أسماء جديدة ونقعد نفلسفها راشد من الرشد قلت بقول ليتهم هذه الأسماء كل رشد فيها يعني هي السنة فالرشد والرشاد والإرشاد كله في السنة أخوان السلفيين ما تكفي المعلومات التي حصلها في ذرة الدارين والله شيخ صحيح شيخنا أبو مالك دائما يعني دائما تقول الله يجزي الخير بيصبر كثير ويعني ما يعني مش اللي جزاك الله خير تجبت لي جزاك الله خير شفت هيك وجبت هيك كل واحد له ظرفه صحيح لكن على اطلاقها يعني معناته نسفنا الايات والاحاديث اللي في الموضوع هذا ما اعطينا على كل الايات واحد اثنين ثلاثه اي نعم جزاك الله خير اي والله انا بسطت ما قلت انت هيك اي واحد متزوج عنده مشكله ما اعرف يعني انت قول الاخ ابو عبد الله لما استدل انه والله الان حوادث كثيره بالسيارات اذا بيشلك السياره الطائره بيشلك الطياره هذا الاستدلال اللي قد يكون بعيد شوية على بعض الأذهان أو من أي ناحية اللي يعني علاقة السيارات وهذه السيارات يعني ما لها علاقة بينها وبين مشاكل الزواج وقد يكون فيها أحكام ظاهرة أو كذا هو المقصود يا أخي مبين شو يقصد هو كما يقع في ركوب السيارة يقع مشكلة في ركوب المرض الثاني يعني والله السيارة ركوبني أي نعم.